ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-419-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نستأنف مع حضراتكم حلقة جديدة من حلقات كلام في الوعي. وإحنا بنتكلم عن الوعي وتنميته لدى جميع أفراد الشعب المصري، خاصة فئة الشباب، لا يمكن أن نغفل قضية إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور. في ظل الظروف الدقيقة والحساسة اللي بيمر بها وطننا، علينا أن نستلهم روح أكتوبر اللي تجذرت في الوعي والذاكرة والضمير الوطني، وعلينا أن نتحلى بروح الفريق الواحد اللي سادت كل مراحل الإعداد للحرب وأثنائها بين الجنود والقادة، واللي كانت العامل الحاسم في تجاوز الصعاب والعراقيل بأقل قدر من الخسائر. نستعيد بكل الفخر بطولاتها وذكرياتها العطرة عشان نستمد منها العزم والإصرار، ونستلهم منها كل المعاني والقيم الرفيعة: الإيثار، نكران الذات، روح الفريق، التضحية والفداء، علشان نواجه بيها تحديات العصر. كل أمة لها أيام تفخر بيها على مر التاريخ، وده سمة الوعي بالماضي والإدراك لأهمية موروثاته اللي بتشكل طابع يميز كل حقبة زمنية. من البديهي طبعا الذي يسقط الحاضر هو وهج الماضي بتراثه وموروثه المميز، ولتوعية الأجيال الحاضرة خصوصا جيل الشباب ببطولتنا الخالدة، معانا النهاردة بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بطل عمل خلف خطوط العدو لمدة 6 أشهر وقام بأعمال بطولية، السيد اللواء أسامة المندوه، وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقا. سيادة اللواء أهلا بيك، وكل سنة وانت طيب، بنرحب بيك في شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. في البداية بنحب نتكلم معك عن موضوعات تكلمت حضرتك فيها قبل كده، قلت فيها أن نصر أكتوبر درس للأجيال الحاضرة والقادمة، ويجب أن يرى المواطنين النقاط المضيئة في تاريخ الوطن. إيه رسالتكم للشباب وللأجيال الجديدة وانتم واحد من صنع هذا النصر العظيم؟ أنا أخذ من كلامك روح أكتوبر. احنا عايزين الأسرة والمدرسة والإعلام يغرزوا مبادئ النجاح في الشباب، وخصوصا احنا عندنا 85% من المواطنين المصريين اللي عايشين على الأرض ما عاشوش حرب أكتوبر. مبادئ النجاح اللي احنا تحلينا بيها وانتصرنا بيها وعملنا العبور العظيم في اكتوبر 73 هي إرادة، هي تصميم، هي استعداد للتضحية. كل جندي خلال حرب اكتوبر، ومش بس الجنود، كان المواطنين المصريين العاديين كان عندهم إرادة قوية، عندهم تصميم على تحرير الأرض واستعادة الكرامة، كان عندهم كلهم استعداد للتضحية بالغالي والنفيس. كنا دائما نسمع كتير جدا من القادة والأبطال اللي عاشوا هذه المرحلة بيقولوا لما بنتكلم معاهم احنا كنا بنتسابق إلى الشهادة. هذه الكلمة وهذه الجملة مفهومها عجيب في زمن كانت هناك صعوبات جامة بتواجه قواتنا المسلحة. أنا اتخرجت من الكلية الحربية 6/12/67، توزعت على الجبهة. السباق للشهادة ده احنا كان لنا شعار اسمه النصر أو الشهادة، النصر الأول أو الشهادة، فيعني لازم يبقى أساس النصر ثم الشهادة. احنا كنا عاملين معسكر غرب فايد في معسكر اسمه عزة سليم لمجموعات خلف الخطوط اللي بتعدي القناة في الوقت اللي الروح المعنوية بتاع الشعب المصري والجنود المصريين والجيش المصري كانت في الأرض. كان كل ليلة المجموعة تطلع تعدي القناة تحط لجم تعمل كمين تستطلع نقطة قوية وترجع. في يوم من الأيام طبعا العدو الإسرائيلي كان بيمارس كل أساليب الحرب النفسية ضد المصري، ضد الجيش المصري والشعب المصري. مجموعة اصطدمت بقوات الإسرائيلية شرق القناة، كانت النتيجة أسروا 2 و1 قتلوه، بعته لنا بقى عن طريق الصليب الأحمر، وفي صدره مش عايز أقول 20 طلقة متغطي بطلقات النار الإسرائيلية، وده استشهد. وكانت النتيجة ان احنا كنا نتسابق تاني يوم، لا انا اللي هطلع المجموعة الجاية. يعني ده ما أثرش لا في الجند المصري ولا في القائد المصري ولا في المقاتل المصري. هو ست اللي هو الفترة دي فترة ما بعد حرب 67 والنكسة اللي كانت حصلت في هذه الفترة كانت دايما يعني عاملة حالة من الإحباط عند كثير من المصريين في الوقت ده، وكان حتى الكلام في ظل الحديث عن صورة الجيش الذي لا يقهر والمدد الأمريكي بالأسلحة لقوات إسرائيل وغير احتلال إسرائيل لسيناء الغالية، كانت دي كلها عوامل محبطة لكثير من المصريين في الوقت ده. زي احنا قدرنا نستنهض قوانا ونحقق هذا الإنجاز التاريخي العظيم. الإحباط اللي حصل للشعب المصري والجيش المصري بعد نكسة 67 كان الإعلام هو سبب رئيسي فيه. ازاي؟ ان هو رفع سقف الطموح عند المواطن المصري، هنخش تل أبيب هنكسر وهنعمل وهنعمل، رغم ان انت ما كانش عندك اسباب النجاح. والنقطة التانية ان ما حصلش اصلا مواجهة ما بين الجند المصري والجند الاسرائيلي عشان نقول ان المصريين انهزموا، المصريين ما انهزموش. وانا لما قلت قبل كده ان نصر اكتوبر بدأ في 9 يونيو 1967 لما الشعب رفض الهزيمة ووقف خلف قواته المسلحة ودفعها لحد ما انتصر الجيش المصري في اكتوبر 73، واعلان الشعب المصري في 19 يونيو رفضه لاستقالة الرئيس جمال عبد الناصر وخروج الملايين إلى الشوارع، أعتقد كان أحد المحددات الأساسية اللي استلهم منها الجيش المصري القوة لكي يواصل عمليات التخطيط والترتيب لتحقيق يوم النصر في 73. الشعب المصري لما خرج في 9 يونيو 67 رافضا تنحي السيد الرئيس جمال عبد الناصر، الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي وكان مرتبط بقيادته اللي هي كانت متمثلة في جمال عبد الناصر. وانت عارف الشعب المصري لما يرتبط بقائد هو لازم يدفعه للنصر، يمشي يقف وراه، لا ما تسيبناش، ما تسيبش منصه القياده، استنى واحنا معاك لحد ما تحقق النصر. وده اللي حصل فعلا. هل كان سياده اللواء وقفه الشعب المصري خلف قيادته ودعم الدعم الشعبي والدعم السياسي للقياده السياسيه في الوقت ده وتمسكه بزعيمه جمال عبد الناصر هو الأساس، ولا التخطيط والتنظيم للقوات المسلحة الخاصة بعد تعيين الفريق أول محمد فوزي وزيرا للحربية في هذا الوقت، أم أن العاملين متكاملين معا لتحقيق أنشودة النصر في 73؟ تحقيق أي إنجاز محتاج منك حاجتين، الحاجة الأولانية الإرادة والحاجة التانية القدرة. إرادة من غير قدرة مش هتعمل حاجة، وقدرة من غير إرادة برضو مش هتعمل حاجة. اللي حصل إن القيادة السياسية والعسكرية حطت قدامها نقاط الضعف اللي حصلت في معركة 67، وحط التخطيط جيد ان النهاردة يبقى عندي اعادة تقييم للوضع، عندي اعادة بناء القوات المسلحة، عندي تدريب شاق للقوات المسلحة، عندي استكمال النقص من الأسلحة والمعدات، عندي أسلوب علمي علشان تحل بيه مشاكل اللي هتقابلك خلال المعركة. وانت ومعركة العبور اللي هي عبور قناة السويس أكبر مانع في العالم اللي مفيش ما حصلش زيها، المنع لوحده ما تقدرش تعديه، لكن فما بالك بقى مانع محمي بنقاط قوية ونظام دفاعي وقوات جوية إسرائيلية وأنابيب نابلم وكل ده، تتغلب على المشاكل دي بأسلوب علمي مش عشوائي، اللي بيه قدرنا نوصل للهدف ونحقق النصر. يمكن كان من الحاجات اللي لوحظت، وده زي ما سرد صورت في كتب التاريخ، انه تم اختيار المجندين بعد حرب 67 على أسس مختلفة، ومن بينها تكثيف الحصول تجنيد المؤهلات العليا علشان يكونوا قادرين على التعامل مع الأسلحة الحديثة والمتطورة. في نفس الوقت أنا أذكر في الاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على حرب أكتوبر، كان في ندوة كبيرة جدا عقدت وشارك فيها عدد كبير من القادة العسكريين، وفي مقدمتهم كان المشير محمد عبد الغني الجمصي وعدد من القادة العسكريين، وتحدثوا في جلسات بالخرائط وبالصور وبالتفاصيل الكاملة عن التخطيط العلمي الدقيق لإدارة منظومة الحرب، لدرجة أن أنا متذكر أنهم كانوا بيتكلموا عن قياس سرعة الرياح في لحظات العبور هيكون تأثيرها على القوارب اللي بتعبر قد إيه. يبقى احنا هنا وصلنا للتخطيط المحكم، وعلشان كده يمكن الغرب كله أخذ ما حدث في حرب أكتوبر 73 والانتصار الذي تحقق على أنه يدرس في الاستراتيجيات والمدارس العسكرية في بلاد كل معاهد العالم. نعم، كل معاهد العالم. ده ينم عليه يا فندم، ده ينم عن إيه؟ ده ينم عن قدرة المخطط المصري على حل المشاكل والوصول بقواته للنصر. أنا عايز أرجع لحتة المجندين دي، وهي دي شهادة للقوات المسلحة. أنا كنت اتنقلت كارتسع استطلاع في نشرة يوليو 73، يعني قبل الحرب بشهر، وما عنديش مجموعة، وكنت قائد سرية زي ما قلنا، ما ليش مجموعة. اخترت جندي مستدعى الصبح، يعني كان في بيتهم وجه عشان يحارب. طلعت بيه المجموعة المأمورية وعاش واشترك معايا في المهمة لمدة 6 شهور، اللي كانت 9 أيام وبقت 6 شهور، ورجع منتصر حقق المهمة بنجاح، استخدم الجهاز اللاسلكي اللي كان بيستخدمه بنجاح. دي شهادة ان القوات المسلحة كانت ماشية خلال الفترة دي بتدريب الجنود المستدعين، يستدعوا كل فترة ويتم تدريبهم ويرجعوا، ودي استخدمناها حتى في خطة الخداع. وبالتأكيد طبعا تم معالجة الأخطاء اللي كانت وراء ما حدث في 67، سواء على الصعيد العسكري صعيد القيادات العسكرية، أو على صعيد الأداء الإعلامي، أو على صعيد الوضع العام. طبعا طبعا. ولو خدت بالك، لو خدت بالك ان حركة الإعلام خلال يوم 6 أكتوبر الصبح، يوم 6 أكتوبر الصبح، مختلفة عن أحمد سعيد سنة 67. ما رفعناش سقف الطموح خالص. احنا كل اللي عملناه ان احنا قلنا ان الجيش الإسرائيلي بيهاجمنا، واحنا في إطار الدفاع عن، مع العلم ان يوم 4 يونيو 4 أكتوبر الرئيس السادات عمل توجيه استراتيجي للمشير أحمد إسماعيل، طلب منه حاجات. أنا الجمود اللي موجود في الجبهة ده عايزك تكسره لي ببساطة شديدة جدا. 2، عايزك تكبد العدو أكبر قدر من الخسائر. 3، عايزك تحرر أي جزء من سيناء، مش كل سيناء. علشان كده لما بنقول وبقال له الباقي أنا هستكمله، وبعدين قال له دي بقواتك أو بمساعدة قوات أخرى، يعني توجيه استراتيجي بسيط جدا بس مفهومة. دي نقطة قوة في المخطط المصري برضو، ودي القيادة السياسية يعني قامت بدورها على أكمل وجه خلال التحضير لحرب أكتوبر 73. هناك يا فندم برضو إذا كنا بنتكلم عن الوضع اللي كان موجود في مصر وبدأ تغيير الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الوضع على الجبهة علشان نقدر نحقق النصر، وحققنا حاجات كتير سواء المجندين سواء تخطيط العلم المدروس سواء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لكن في نفس الوقت لازم نقر بحاجة، وإحنا ودي من الحاجات اللي خلت حرب أكتوبر حرب مجيدة. إحنا كنا بنستخدم السلاح الروسي، السلاح السوفيتي وقتها، والإسرائيل تستخدم السلاح الأمريكي المتطور، وإسرائيل كان عندها جسر جوي بينقل كل الأسلحة والمعدات الحديثة اللي تنزل على الجبهة مباشرة. يعني كتير جدا من الضباط كانوا بيحكوا لنا بيقولوا إن إحنا كنا بنشوف المعدات بتنزل بالتغليف بتاعها. أولا مش الضباط، أنا اللي شفت أنا كنت قائد مجموعة خلف خطوط العد، وكانت مكاني في منطقة المليز. بدأت الطيارات تنزل مطار المليز، انت عارف الطيارات الإسرائيلي بيبقى ليها عليها نجم داود، بدأت الطيارات اللي تنزل الشعار اللي على الديل بتاع الطيارة محطوط عليه حاجة بيضة كده متغطى. 2، ان الدبابات اللي موجودة في المنطقة بتاعة المليز دبابات تمويه مختلف. احنا انت عارف التمويه بتاع الدبابات الإسرائيلي صحراوي، الدبابات دي جاية من أوروبا تمويه زيتي. البدو لاحظوا أن الأطقم بتاعت الدبابات بينزلوا يصوروا مع الجمل، يعني ده ما هوش إسرائيلي خالص، لأن الجمل ده موجود في النقب، موجود في هم عايشين معاه. وده لما قلنا أن الأمريكان نزلوا بقوتهم لحد المليز والجبهة، ده اللي خلى الرئيس السادات يقول أنا مش هحارب أمريكا. وقتها كانت جولدا مير بتستغيث بالأمريكان وتقول انقذونا. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بعد 15 سنة من الحرب اتعينت قنصل عام مصر في إسرائيل. لما كنت بتكلم مع القادة الإسرائيليين والشعب والمواطنين الإسرائيليين يقولوا لي مش ممكن حد عائل كان يصدق ان انتوا هتحاربوا. ازاي؟ يقول اي حد بيحارب لازم الاول يأهل شعبه للحرب. انتوا القيادة بتاعتكم كل شوية تقول هنحارب وما تحاربش، احبطتوا الشعب حتى بسنة الحسم وسنة. 2، اي حد بيحارب لازم يكون عنده شريك استراتيجي يساعده في الحرب، زي ما يقولون زي ما الامريكان ساعدونا. انتوا طردتوا الخبراء الروس قبل الحرب. اي حد عايز يحارب بيعمل مقارنة قوات، بمقارنة القوات انتوا او شع او الجيش المصري المقارنة قوات مش لصالحه، لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية. هو عنده مثلا دبابات اقوى وعنده دبابات اكتر، عنده طيارات اقوى وعنده طيارات اكثر تطويرا، وبالرغم من كده حاربته وانتصرت. كنت اقول لهم ايه؟ انتوا نسيتوا في التقييم حاجة، ايه هو؟ ارادة الجند المصري، قدرة الجند المصري واستعداده للتضحية. الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا لازم نعلم ولادنا في كل المعارك مبادئ النجاح، ارادة، تصميم، استعداد للتضحية. يعني انا لما بقول ان الشعب المصري هو البطل الحقيقي في حرب اكتوبر لانه ضحى بكل حاجة، وكان هناك شعار كده لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. ست اللي هو أسامة المندوه، وكيل أول مخابرات العامة المصرية الأسبق. وإحنا بنتكلم في برنامج كلام في الوعي واستضافة حضرتك النهاردة، إحنا بنستهدف إن إحنا نوعي شبابنا وأجيالنا الجديدة، لأن كتير جدا من الأجيال الجديدة ما تعرفش حاجة عن حرب أكتوبر، ولو سمعت تسمع شذرات من كلام وبعض الجمل والعبارات ومناسبات احتفالية ليس أكثر. بينما الشعوب والبلدان اللي بتحقق انتصارات في تاريخها بتحط دايما رؤية استراتيجية ألا تغيب عن أذهان الأجيال المختلفة لحظات الانتصارات العظيمة في تاريخ بلدها. وإحنا بنتكلم من خاطب الأجيال النهاردة والشباب، عايزين نسمع منك قصة وجودك بمجموعتك خلف خطوط العدو لمدة 6 شهور والمخاطر. يعني احكي لنا الحكاية، لأن دي من الحاجات اللي شبابنا لازم يعرفها علشان يعرف أن في أبطال بيضحوا مستعدين أن يضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن. أنا حكايتي عبارة عن أن أنا كنت قائد سرية، أحسن قائد سرية في الجيش الثالث، اتنقلت لكافة 9 استطلاع، كتيبة خلف خطوط العدو في القيادة العامة. في أكتوبر، يوم 5 أكتوبر، قال لي قائد الكتيبة، قال لي في اختيار من إدارة المخابرات الحربية أن أنت تطلع قائد مجموعة. أنت عارف أن القائد السرية دايما يبقى عايز يبقى قائد كتيبة، يبقى ترجع تاني تنزلني قائد مجموعة. قال لي المهمة محتاجك انت، طبعا زي ما بقول كده قدام مصر، لازم تضحي بكل حاجة، لازم تنكر ذاتك، لازم تتحرك في الاتجاه اللي قيادتك عايزاه. قال المجموعة، قال المهمة لمدة 9 أيام هنتقابل في مطار ألمازة. 9 أيام قال لي قواتنا هتوصل للمضايق، وبعد 9 أيام انت هتنضم ليها، وكده يبقى مهمتك خلصت. طب انت مهمتك المهمة ايه؟ المهمة هتبقى موجود في المنطقة اللي هي بتسيطر على كل التحركات الإسرائيلية اللي بتخش على الجبهة، الطريق الأوسط. قدامك هيبقى مطار المليز اللي هو القاعدة الرئيسية لتقديم الدعم الجوي ل القوات الإسرائيلية على الجبهة. على الجبل قدامك الثاني ده مركز قيادة اسمه ممرجم. التلات عناصر دول هم دول قلب المعركة أو قلب أو النبض اللي بيحرك الجيش الإسرائيلي في الجبهة. المهم 9 أيام وداني 90 جنيه، كل يوم 10 جنيه. وزي ما قال ان المجموعة كانت 3 افراد، انا اخترت فرد لاسلكي، وكان معايا دليل من قبيلة الاحيوات في وسط سيناء. المهمة 9 ايام دي خلصوا 9 ايام وقواتنا ما جات لكش، وانت عارف كان في مشاكل في تطوير الهجوم، لان احنا عملناها بدري علشان الجبهة، علشان الجبهة السورية كان عليها ضغط، فقلنا نسحب، وبالتالي ما تمش الهجوم المضاد او تطوير الهجوم زي ما هو مخطط. المهم 9 ايام استمرت 6 شهور كاملة. ازاي عشت 6 شهور دول خلف خطوط العدو؟ الست شهور دول يوروك قدرة المواطن المصري على تحمل الصعاب وتصميمه على تحقيق النصر. 6 شهور مش عايز اقول، منهم شهر رمضان ومنهم اشهر الشتاء كلها. لأنا رجعت 21 مارس سنة 1974. كنت يا فندم بتاكل منين وبتشرب منين وبتجيب لبس منين؟ لا مفيش لبس، هو مفيش لبس، هو نفس الاوفرول. 6 شهور، ست شهور. انا مش عايز اقول في حاجات كتير قوي ما بقول يا فندم. قول احكي. 6 شهور بنفس اللبس، ببطانية واحدة، المطر ينزل عليك تغرقك تنشر البطانية على جبل فوق تنشف ده كل ده اللي كان بيشجعني ان انا كل يوم كنت ببعت تقرير عن النشاطات اللي قدامي كلها، التحركات الإسرائيلية في اتجاه الجبهة، نشاط مطار المليز، نشاط مركز القيادة، وده اللي كان بيخليني قوي ان انت ناجح. كل يوم بتبعت تقرير موجود على مكتب وزير الدفاع. يعني يمكن المشير اسماعيل لما قابلته قال لي مش ممكن يبقى، بسأله السؤال يعني أنا قعدت 6 شهور 9 شهور، قال لي مش ممكن يبقى فيه قائد في العالم عنده حنفية معلومات ويقفلها بإيده. هم أنا ما رجعتش غير ما خلاص عملوا فصل قوات وبقى ما فيش حرب تاني. الفترة 6 شهور دول أنا مش عايز أقول إن كان فيه معارك مباشرة بيني وما بين قوات الإسرائيلية، سواء قصاص الأسر أو قوات الجوية اللي بتدور على المجموعات، لأن في جهاز لاسلكي بيطلع من الهيئة دي، فهم رصدين إن فينا حد. نمرة 2 إن هم ضابط المخابرات الإسرائيلي بتاع كان عاطي مكافآت للبدء، اللي يجيب المجموعة دي هيدوله 4 مرسيدس. يعني لا البدو استجابوا لا للضغوط ولا للإغراءات، صح هم مش عارفين مكاني بالضبط يعني، وانا مش قاعد في وسط البدو، وانا قاعد وحدي، لان المنطقه اللي كنت بشتغل فيها دي كانت منطقه عسكريه محرمه على البدو، اي حد بدو يخشها لازم يقبضوا عليه ومشوهم كده، لان دي منطقه عمليات. احكي لنا يا فندم ازاي رجعت ومين اللي استقبلك كنت رايح؟ انا جم في يوم اعتقد 18 مارس 74، قالوا استعد للعوده. والله ده حاجه جميله قوي، انا كنت افتكرت نفسي اتنقلت في لكن النشره دي ولا حاجه، وتركوا لي حريه الاختيار الطريق اللي ارجع فيه. يعني انا كان قدامي طريقين، يا اما اجي على طول في اتجاه الغرب على القناه ودي هتخليني اقعد يومين ماشي في المنطقه المكشوفه، يا اما اخش في السلسله الجبليه لحد جبل الراحه ويبقى محتاج ليلة واحدة انزل من جبل الراحة على رجلي كده لحد السويس. واخترت الخيار الثاني. الخيار الثاني ده ساعدني في الاختفاء خلال التحرك اللي بيها وصلت للخط الطريق العرضي، وساعة ما عديت الطريق العرضي اعتبرت نفسي ده ان انا كده نجحت في تنفيذ المهمة. وقابلني العميد الله يرحمه فتحي، كان قائد مكتب مخابرات السويس، وبعد كده عملوا لي استقبال شعبي وكل حاجة في مقر الكتيبة، وفي صور كتير قوي في الحاجات دي موجودة. وبعد حضرتك قابلت وبعد كده قابلت السيد المشير أحمد إسماعيل في مكتبه، استقبلني واستقبل المجموعة، ويعني كان استقبال حافل، وده أفضل تكريم للمقاتل المصري المنتصر في بعد عودته من القتال. كلام معك يعني جميل ومريح، ورسالة نبعث بها لكل الأجيال الشابة في مصر إن أبطالنا بيحققوا معجزات فعلا. الوقت طبعا أزف، بنعتذر وإن شاء الله يكون لنا فرصة تانية. كل سنة وانت طيب، وشكرا على تشريفك لينا سيادة اللواء أسامة المندوه، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق والبطل خلف خطوط العدو ل6 أشهر. شكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانية من بعد ظهر الجمعة القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحه.